قابلني غريب وقال لي الوين يا يما اليوم وانا غصب العين قابلني غريب وقال لي الوين وصار يغمزني بعين كمان والله ما بفهم غمز العين يا يما اليوم وانا غصب العين قابلني غريب وقال لي يوم اليوم وانا نظر عين قابلني غريب وقال لي الوين صار يغمزني بعينه كمان والله ما بفهم غمز العين يا يما قال لي لا تخافي فين رايحه دوني لا تشافي يا يما قال لي لا تخافي فين رايحة دوني لا تشافي قلت له بتسأل رايحة لوين وشايف الجر على كتافي قلت له بتسأل رايحة لوين وشايف الجر على كتافي وصار يغمزني بعينه كمان والله ما بفهم غمز العين يا يما اليوم وانا ناطر عين قابلني غريب وقال لي الوين يا يما اليوم وانا ناطر عين قابلني غريب وقال لي الوين يا يما الحب يصير وصار يغمزني بعينه كمان والله ما بفهم غمز العين يا يما اليوم وانا ناطر عين قابلني غريب وقال لي الوين يا يما اليوم وانا ناطر عين قابلني غريب وقال لي الوين صار يغمزني بعينه كمان والله أسمر يا يما وزيه غريب وصار بلحظه قلبي يصيب أسمر يا يما وزيه غريب وصار بلحظه قلبي يصيب والله انتهت أفكاري إيش أعمل له أمره عجيب والله انتهت أفكاري إيش أعمل له أمره عجيب وصار يغمزني بعينه كمان والله ما بفهم غمز العين يما ويا يما يا يما يا يما يا يما خايف الهوى لا يكون هوى مع نار واللي انجرح وانكوى يبقى شريد محتار يا يا يا با يا يما خايف الهوى لا يكون هوى مع نار واللي انجرح وانكوى يبقى شريد محتار ياه ياه يا يابا وينادي أهل الهوى وينادي أهل الهوى فين الوفا يا ناس وما جاس الدواء وما يلاقي جاس الدواء ما يلاقي جاس الدواء اليوم ألف وجار يا يابا يابا يا يا يا يا يابا يا يما اليوم وانا قد طلعت قبل لي غريب وغلي الوين يا يما اليوم وانا قد طلعت قبل لي غريب وغلي الوين وصار يغمدني بعينه كمان والله ما بفهم غمز العين.